والصلاة والسلام ربع على ساعة رسول تذكرة. الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه مسند الشاميين الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آذن الله لشيء، ما آذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. اقرأ. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها. حدثنا محمد بن أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار. لا ده انا عايز ابعت الكتاب. حدثنا هشام بن عمار عن علي قال حدثنا مسلمة بن علي عن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ سهما من كنانة اخيه وهو مازح او جاد فهو سارق حتى يذكره ولا يذكره، ومن أخذ عصا أخيه مازحا أو جادا فهو سارق حتى يردها إليه. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه ألم أقامرك ألم أبايعك فإن عليه يمينا يكفرها فعله ولم يفعل. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقبض منه شيئا فهو أحق بعين ماله، وإن كان قد قبض منه شيئا فهو أسوة الغرماء. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حاوى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف هذا الحاجة. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة او كما او كانما رآني في اليقظة. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة وصف الناس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل وقال للناس مكانكم ورجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ابن آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستعل صارخا. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر فأبى يجلس، فقال: اجلس يا عمر فأبى يجلس، فقال: اجلس يا عمر فأبى يجلس ثلاثة. فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فحين تلقاها أبو بكر تلقاها الناس يومئذ، فلم أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: أخبرني محمد بن مسلم عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت أم سلمة جارية بوجهها سفعة قال بها نظرة فاسترقوا لها. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع بتاء مشين تاء مشين عن البتع فقال: كل شعر ورث بن الزبير. حدثنا خير بن عرفة بن صلوق حدثنا حيوة بن شريح الهمسي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعراة؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حدثنا إبراهيم محمد بن أركن قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا بقية بن الوليد حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل لا يؤجر إن الرجل تمشيش الرجل لا يجر في كل شيء حتى في الشوكة يشاكها. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا وسليمان بن سلمة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، رأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل وتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ قالت عائشة: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا أياما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مضطجعة على فراشها بينه وبين القبلة. حدثنا إبراهيم بن محمد عفوا حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح البهراني قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي امرأة مستعطية تسأل مع ابنتان لها، فلم يكن عندي شيء أعطيها إلا تمرة، فأعطيتها إياها فشقت التمرة بين ابنتيها نصفين، فأعطت كل واحدة منهما شقة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات أو الأخوات فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمران بن بكار البراد قال حدثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون، فالذي نفسي بيده لا يسأم الله حتى تسأموا. الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فإذا رأى يسار المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أهريق على بوله سجلا مما ينوي ذنوبا من ماء فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا إبراهيم محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني رأيت الليلة ظلة تنطف السمن والعسل وأرى الناس يتكففون منها في أيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذ به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ رجل فعلى ثم أخذه رجل فعلى به ثم أخذه رجل فانقطع به ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت دعني فلأعبرها. فقال يا رسول الله أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطف منها من السمن والعسل والسمن فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فأخذ القرآن فالمستكثر منه والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي تأخذ به فيوليك الله به ثم يأخذ رجل من بعدك فأعلو به أي فيعليك الله به ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذه رجل آخر فيعلو به ثم يأخذه رجل آخر فيقطع به ثم يوصل له فيعلو به. أصبت يا رسول الله أو أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرقين الحمصي قال حدثنا محمد بن صفان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلا المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظافير. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرق قال حدثنا محمد نسبة لنهر بردة في دمشق سلام صبا بردة أرق. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرق قال حدثنا محمد بن صفا وعمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وقام الناس معه وكبروا ثم ركع وركع معه ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعض. الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله وأنا أقول فذلك المقام المحمود. حدثنا أنس بن سلم القولاني قال حدثنا محمد بن صفان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أصحابه لقتل بأبي الحقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سارم عن الزبيدي أنه قال أخبرني محمد بن مسلم أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي اغتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد إليه سيفه فقتله عمه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مات بسلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قلت إذن لي يا رسول الله أرجز لك فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب ألما تقول؟ فقلت والله لولا الله ما اهتدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا قالوا اكفروا قلنا لهم أبينا. بغوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل هذه الأبيات؟ قلت: أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قلت: يا رسول الله، فوالله إن ناسا يهابون الصلاة عليه ويقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. صلى الله عليه ادعو لي يعني دعاء. قال محمد بن مسلم الزهري: ثم سألت عن ذلك ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عنه عبد الرحمن، غير أن ابن سلمة قال: مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا فله أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصبعه فحركهما كده. نعم. الزهري عن عبد الرحمن تأكيد يعني التثنية. أحسن الله إليكم. الزهري عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية: حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: أخبرني محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبرني على ابن أمية رضي الله عنه أنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي واسمه جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي واسمه أمية يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أبايعه على الجهاد، ولم يبايع على الهجرة. فكان رجال من المهاجرين يقولون: انقطعت الهجرة من يوم الفتح. الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في الغضب. الزهري عن سالم بن عبد الله: حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: أخبرني محمد بن مسلم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رجل في خلافة عثمان فأمرني في كلامه أن أعيب على عثمان، وإذا هو رجل في لسانه ثقل ولم يكن ينقص كلامه في سريح. فقلت: يا هذا، إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة على نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره جوابا، ما نعلم عثمان جاء بشيء من الكبائر ولا قتل نفسا بغير حلها، ولكنه هذا المال إن أعطاكمه رضيتم، وإن أعطى قريشا سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عينه بأربعة من الدموع وقال: اللهم لا يزيد على ذلك. حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: أخبرني محمد بن مسلم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن وليد عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى ابن صياد وهو في قطيفة له فيها زمزمة، فقالت أمه: يا صافي، هذا محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حدثنا محمد بن المعافى بن أبي حنظلة الصيداوي وقال حدثنا محمد بن صدقة الجبلاني قال وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صفان قال وحدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا مسلمة بن علي عن الأوزاعي والزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليكم وراء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعدهم أمراء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون. من أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. حدثنا أحمد بن معلد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حوى حدثنا سليمان بن أيوب بن حزلم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زبيدي عن الزهري عن سالم عن أبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا كيل مخرصها من التمر اليابس. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني زبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعاتب أخاه في الحياء فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجد معه الصبيان يلعب وهو يومئذ قد راق الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي على ظهره فرفع إليه بصره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صائد يا رسول الله أتشهد أني رسول الله؟ قال فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله ورسوله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة. طيب فقال ابن صياد والدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك بعيد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلقت عليك الأمر. فقال عمر بن الخطاب إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال أخبرني محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة ورهط ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار من الغيران فذكر حديث الغار. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا أحمد بن عثمان أو محمد بن صمح قال من بقية من الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانت أحد منكبيه كبر ثم إذا أراد أن يركع يرفعهما حتى يكون أحد منكبيه وكبر وهما كذلك فركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون أحد منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصف قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الثمر حتى يبدو صلاحه وصلاحه عليه العاهة فذلك أن يؤكل الثمر رطبا أو زهوا أو بسرا. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه قال أخبرني سهل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب ويقول اقتلوا الحياة واقتلوا ذا الطفيتين طفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا إبراهيم محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم أن ابن عمر وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ علي وقف ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإذا بدأ له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قال عبد الله فراجعتها وحسبت الطلقة التي طلقتها. حدثنا إبراهيم محمد بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب ولا عمرو بن قيس السكوني قال حدثنا بخية عن الزبيدي عن الزوري عن سعد بن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله طيب الله أسر بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بأرض قطراء التي لا ماء فيها. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار قال الدمشقي قال حدثنا عباس بن وليد الخلال قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمين قال حدثنا زويدي وقال حدثني زوري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالغسل يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيدي عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حرفت ذاكرا ولا آثرا. حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي قال حدثنا عبد الجبار الخبائري وقال حدثنا الحارث بن عبيدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدة عن الزهري عن سالم عن سالم بن عمر سالم بن عمر عن ابن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بالجنازة فقال رجل من اليهود تكلم هذه الجنازة يا محمد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يهودي وأنا أشهد أنها تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب حديثا فقولوا آمنا بالله وملائكته ورسله وإن كانوا صدقوا فقد صدقتموه وإن كانوا كذبوا فقد كذبتموه. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال أخبرني محمد بن مسلم أن سالم بن عبد الله أخبره أن سيدة مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحو الملائكة رفقة رفقة وما فيش الفتح اللي هو عمر فيها جرس. الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أحسن الله إليكم. قال الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي حاوى حدثنا أحمد بن زكريا الإيادي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى أني لا أرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فماذا أولت يا رسول الله؟ قال العلم. قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري أن حمزة بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي توفي فيه قال ليصلي للناس أبو بكر فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فمر عمر أن يصلي للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فراجعته بمثل مقالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي للناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. الزهري عن هند بنت الحارث قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم أن هند بنت الحارث أخبرته وكانت تحت معبد ابن المغداد الكندي وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فزعمت أن أم سلمة أخبرتها أن النساء كنا شهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم وقام النساء فانصرفن قبل أن يقوم الرجال. الزهري عن إسحاق مولى المغيرة بن نوفل قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا إسحاق مولى المغيرة عن مولى المغيرة بن نوفل عن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل تسعة أعشارهم. الزهري عن عمرو بن الحارث الفهمي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عمرو بن حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث نعم. عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال اخبرني محمد بن مسلم قال حدثني عمرو بن الحارث الفهمي وكان كاتبا لعبد الله بن الزبير ان عبد الملك بن مروان حدثه عن ابي بحريه الكندي انه اخبره عن عمر انه خرج على مجلس فيه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير بن عوام وطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص فقال كلكم يحدث نفسه بالاماره بعدي فسكتوا فقال كلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي فقال الزبير نعم كلنا يحدث نفسه بالإمارة بعدك ونراها لها ونراه لها أهلا قال أفلا أحدثكم عنكم قال فسكتوا ثم قال ألا أحدثكم عنكم فسكتوا ثم قال ألا أحدثكم عنكم قال الزبير فحدثنا وإن سكتنا لحدثتنا فقال له أما أنت يا زبير فإنك كافر الغضب مؤمن الرضا يوما تكون شيطانا ويوما تكون إنسانا أفرأيت يوم تكون شيطانا يوم من يكون الخليفة يومئذ وأما أنت يا طلحة فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه عليك لعاتب وأما أنت يا عبد الرحمن بن عوف فإنك لما جاءك من خير لأهلك لما جاءك من خير لأهل وأما أنت يا عليم فإنك صاحب رياء وفيه دعابة وإن منكم لرجلا لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد لأوسعهم يرير عثمان بن عفان وأما أنت يا سعد فإنك صاحب مال لا حول ولا قوة إلا بالله. الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ارقى قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم. الزهري عن معاذ بن عبد الرحمن العامري قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ارقى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن معاذ ان سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما يخوف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسي ثم قال هذا هكذا. قال الزبيدي معاذ بن عبد الرحمن وروى أصحاب الزهري عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن معاذ العامري وبلغني أن محمد بن عبد الرحمن بن معاذ كان يلقب ماعزا باسم جده. الزهري عن عطاء الليثي قال حدثنا أنس بن سليم الخولاني قال حدثنا محمد بن رجاء السجستاني قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء قال حدثنا أنس بن سليم الخولاني قال حدثنا محمد بن رجاء السجستاني قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتوجه الرجلان إلى المسجد وينصرف أحدهما وصلاته أفضل من الآخر إذا كان أفضلهما عقلا وينصرف الآخر وصلاته لا تعدل مثقال درهم ذرة. قال أبو القاسم قد سمعه من صح في فضل العقل فضل إيه؟ حديث العقل صح من حديث العقل نعم أحسن الله لك. قال أبو القاسم قد سمع منبه بن عثمان من الزبيدي حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حا وحدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كان أبو هريرة يحدث أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وذكر الحديث. الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أتوب في اليوم 100 مرة. الزهري عن طلحة بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من 7 أراضين. الزهري عن عنبسة بن سعيد قال حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاول حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عنبسة بن سعيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص قال ابو هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد بعد فتحها وإن حزم خيلهم لليف قال أبو هريرة قال أبو هريرة فقال أبان أقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان أنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا وبر تحضر من رأس ضأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان ولم يقسم لهم أنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن. نعم أحسن الله. الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال حدثني حسين بن تقي الحمصي قال حدثني جدي أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء بعدما اجتمع الناس فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام هذين اليومين يوم الأضحى ويوم الفطر أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وعيد المسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت بعد ذلك الفطر مع عثمان فجاء بعدما اجتمع الناس فيه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن هذا يوم الفطر وهو يوم الجمعة وهما عيدان اجتمع المسلمين في يوم واحد فمن أحب من أهل العوالي أن يتعجل إلى أهله فقد أذنت له ومن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاقي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي عبيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسن فإن يعش يزداد خيرا فهو خير له وإما مسيء فلعله يستعتب. إما محسن فإن يعش يزداد خيرا. أحسن الله. الزهري عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرنا محمد بن مسلم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن أباه عبد الرحمن بن الحارث كان يسبح صبحة الضحى قال فسألت وحرصت أن أجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى فلم أجد أحدا من الناس يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحها غير أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فتح مكة بعدما ارتفعت الشمس فأمر بثوب فستر عليه ثم اغتسل ثم قام يصلي فركع 8 ركعات قالت فلا أدري أقيامه فيهن أطول أم ركوعه ولا أدري أركوعه أطول أم سجوده وكان ذلك فيهن متقارب. قالت فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح صبحة الضحى قبل ولا بعد غير تلك المرة. الزهري عن عمرو بن أبان قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر حاول حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى عمرو بن عثمان قالوا حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبان عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الليل رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. الزهري عن الضحاك قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن الضحاك الحمداني عن الضحاك الحمداني وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتي رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة النبي صلى أتى رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا أتاه فقال له ذو الخويصرة اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحكر أحدكم صلاته مع صلاة أحدهم وصيامه مع صيام أحدهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نضيته نضيه إليه إلى نضيه نعم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم منهم رجل، قد سبق الفرس والدم، قد سبق الفرس والدم منهم رجل أسود في إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل المضغة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه أمر أن يطلب ذلك الرجل فالتمس في القتل فوجد فأتى به، فنظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. الزهري عن أبي الأحوص قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أركم قال حدثنا عمران بن بكار البراد قال حدثنا أبو التقين عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري أن أبا الأحوص أخبره عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحرك الحصى. الزهري عن خالد بن أسلم قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن خالد بن أسلم عن عاصم بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتاه الهرمزان من ديار الأهواز قال إن هذا المرزوان عظيم الأهواز وقد نزل على حكم، فأما أنا فلا أرى إلا قتله، فلم يرجع إليه أحد منهم شيئا، فردد ذلك عليهم مرات، فقام رجل من الصحابة فقال إني قد رأيته صلى، قال عمر فوالله لا نقتله إن كان قد صلى، قال عاصم فوالله ما يتهم رجل من المسلمين يومئذ في أن يشير برأيه. الزهري عن زرارة قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن علاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم أن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب، فبينما هم يمشون تبينت لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه، فلما دنوا إذا باب البيت مجاف على قوم فيه لهم أصوات مرتفعة، فقام عمر فأخذ بيت عبد الرحمن بن عوف فقال تدري بيت من هذا؟ قال عبد الرحمن فقلت لا، قال عمر هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى. قال عبد الرحمن فقلت أرى أن قد أتينا ما نهين عنهم، قال الله لا تجسسوا قد جسسنا، فانصرف عمر وتركهم. الزهري عن صالح بن بشير بن فديك ولا بشير بن نهين فديك ولا نهين فديك نعم أحسن الله. قال حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حا وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا محمد بن وهب بن مسلم القرشي قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي قال حدثني الزهري عن صالح بن بشير بن فديك أن فديكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله زعموا أنه من لم يهاجر هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السيئات واسكن من أرض قومك حيث شئت. الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أيوب بن بشير عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت اشتد عليه وجعه فقال أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة فأجلسناه في مغضم لحفصة وطفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، فخرج إلى الناس ثم صلى بهم ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري عن عبد الله بن الفضل قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارس عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرنا محمد بن مسلم أن عبد الله بن الفضل أخبره عن من لا يتهم عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. الزهري عن عبد الرحمن بن الأعرج قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن هاجر القرشي المصري وقال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وقال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن شعيب بن ابي حمزه مبشر قال اخبرنا مبشر بن اسماعيل عن شعيب بن ابي حمزه عن الزبيدي عن الزهري عن الاعرج ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيدي اللي عن الزهري ومحمد بن الوليد وبروا عنه محمد بن حرب الزبيدي وعبد الله بن سالم الزبيدي ايضا. نعم. فالزبيد عن الزهري ومحمد بن الوليد أحسن الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الزبيدي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس ركعة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب قد أدركها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن صعصعة البغدادي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن محمد بن الوليد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر قبل المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والوبر والسكينة والوقار في أهل الغنم. الزهري عن صفوان قال حدثنا بكر بن سالم بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن الوليد عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن كعب بن عامر الأشعري عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. الزهري عن طارق قال حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا حيوة بن شري قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن طارق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب وقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضر. الزهري عن تمام قال حدثنا الزهري عن سنان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب بن الابرش قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة وسنان بن ابي سنان الدؤلي ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبرهما انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فلما قفلت معه فأخذنا في واد كثير العظام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في عرى يستظلون بالشجر فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال ما يمنعك مني قلت الله وشام السيف وجلس فإذا هو جالس لم يكن له شيء. قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثنا وراء الأثر الذي فعله إلى بدل لم يقل منعني منك إلى إثمانها تبين له أنه على باطل ماذا أرجع الأمر وقال خير خايف على صحته خلاص حديث على حياته مش تعبه لا يعفو عني يعني أحسن الله لك. قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حزق قال حدثنا عبد الله بن سلم عن الزبيدي عن الزهري عن سنان بن أبي سنان ابن أبي سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقال عربي يا رسول الله فرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها الجمل الأجرب فتجرب جميعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. الزهري عن عباد بن زياد وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرنا الزهري أن عباد بن زياد أخبره عن عروة بن المغيرة بن شعبة وإسماعيل بن محمد بن سعد أخبره عن حمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة بن شعبة يخبر أنه بينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل معه مربوطة لو وقفت عليها تبقى هاء لكن لو وصلتها لازم تظهر مغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة أنهما سمع المغيرة ابن شعبة يخبر أنه بينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادل معه المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المغيرة إداوة فيها ماء لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فأفرغ على يده 3 مرات ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصر عن ذراعيه فضاق قمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في جبته فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفقين ثم مسح برأسه ومسح على خفيه ثم أقبل فأقبل معه المغيرة ابن شعبة فوجد الناس قد أقاموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الركعة ثم قال للناس أصبتم أو قال أحسنتم. الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم هكذا قال الزبيدي والصواب ما رواه الناس عن الزهري عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم أخي جبير بن مطعم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أركن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من خيبر علقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعاريب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان عدد هذه العظاة غنما لقسمته بينكم ولا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرقل حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن حج من أهل بيته ببقرة. الزهري عن ابن أبي خزامة قال حدثنا إبراهيم بن أرقل قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن ابن أبي خزامة أحد بني الحارث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها فهل يرد ذلك من قدر الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قدر الله. الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال حدثنا وسيلة بن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد الحزاء قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين تاب الله عليه قال يا رسول الله من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الزهري عن هزيل بن شرحبيل الكوفي قال حدثنا أحمد بجيب الغرائب نعم. قال حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن هزيل بن شرحبيل قال سمعت ابن مسعود يقول عليكم ان تستأذنوا على امهاتكم. الزهري عن خباب بن الارط هكذا رواه الزبيدي مرسلا ورواه صالح بن كيسان وشعيب بن ابي حمزه وجماعه عن الزهري عن عبد الله بن خباب عن ابيه قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الزبيدي عن الزهري قال كان خباب بن الارط مولى بني زهره وهو ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث انه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله صلاها حتى كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابي وامي صليت الليله صلاه ما رايتك صليت صلاه نحوها فقال إنها صلاة رغب سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بما هلك به الأمم قبلها فأعطانيها وسألت ربي ألا يظهر عليها عدوا من غيرها فأعطانيها وسألت ربي ألا يلبسها شيعا فمنعنيها. الزهري عن من لا يتهم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن أرقم قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قال عمن لا يتهم هو نعم احسن الله الزهري عمن لا يتهم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن أرقم قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني من لا اتهم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعه من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم عيد جعله الله لهذه الامه فاغتسلوا بالماء ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بهذا السواك. الزبيدي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء قال حدثني ابي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أخبرني القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي رأسي وأقول ورأساه فسألني ما شأني فأخبرته أني أشتكي رأسي فقال وددت أن يكون ذلك وأنا حي فأصلي عليك وأدعو لك. قالت عائشة عسى لي ألا أراك تتمنى موتي إني لأرى ذلك لو كان لغدوت معرسا ببعض نسائك. فقال لا بل أنا ورأسا لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد. وكذا انتقل من مسند الزهري عمن روى عنهم إلى الزبيدي عمن روى عنه. نعم صلى الله. وكأن هذه الأحاديث مختلف فيها على الزبيدي فمنها ما روى عن الزهري ومنها ما روى عن غيره. نعم. فقال لا بل أنا يا رأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد فإنه رب متمن وقائل أنا وسيدفع الله ويأبى ذلك المؤمنون. الزبيري عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيري قال حدثنا سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب قال إلى الله قال أدومه وإن قل. الزبيدي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاقي قال حدثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد الحمصي قال حدثنا بقية بن بليل عن الزبيدي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صيام إلا رمضان. الزبيدي عن سعيد المقبوري قال حدثنا احمد بن معلى الدمشقي ومحمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين حاول حدثنا ابراهيم بن محمد الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا بشر قال حدثنا الاوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما احدا ليخلعهما بين رجليه او ليصلي فيهما. الزبيدي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتاده ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاه وحامل امامه بنت ابي احنا في مسند محمد بن الوليد الزبيدي لكن طول في روايته عن الزهري ثم بعد ذلك عن عبد الرحمن القاسم ثم عن سعد بن إبراهيم. نعم أحسن الله. نعم قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وحامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها على عاتقه فلم يزل كذلك حتى فرغ من صلاته. الزبيدي عن هشام بن عروة قال حدثنا إبراهيم محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الزبيدي عن عمرو بن شعيب قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا بقيه بن الوليد عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوضا وايما امراه مست فرجها فلتتوضا. احسن الله اليك بارك الله فيك جزاكم الله عنا خيرا. المجلس كم ده 15 النهارده 24 23 أربعة. نعم أظهر الله.